الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في الكذب، والكذب نستجير بالله مما يبتلى به. لا صدق هسا، إما عفويا يطلع بعض الأوقات، وإما عمدا. إن شاء الله عمدا ما يطلع، بس السؤال ليش يطلع عفوان؟ مو هذه أما ترى هي إيه؟ يعني إذا واحد يريد ينظر، قضية مدروسة من قبل الشارع الباري عز وجل كذا. أي يعني حتى العفو اللي يصدر من المؤمن وإن لم يعاقب عليه، لكن هذا مو بعيد. ما أرد أقولا 100%، شوية أريد أن أحتاط، بس لعله لا مجال للاحتياط هنا. نتيجة عمل نفس الإنسان يؤثر هذا في صدور ذنب وإن لم يكن موجبا للعقوبة. ذنب نقول حتى يصير الأمر واضح. فالكذب من الأمور المبتلى بها نستجير الله عليكم السلام. الشيخ الأنصاري هم كما تقدم قال الأدلة الأربعة تدل على حرمته، لكن قلنا الإجماع شويون بلي، لأنه محتمل المدرك إن لم يكن مدركيا، و شوف احنا هذا مو دغدغه في، يعني اذا المعصوم قال لي حرام، لما اقول ان الاجماع ما يكون حجه، لانه انا اعلم قول المعصوم، والاجماع يعني من خلال الاتفاق اريد ان احدث بقول المعصوم. انا لما سامعه باذاني ايش اسوي بهذا بعد؟ فيكون شنو مدركي او محتمل المدرك او كذا، لما غيري هم سامع وجاي ينقل الحرمه وفتوى ورايه. فالاجماع ذكرنا انه قد يدغدغ فيه، والعقل ما تكون انه شنو حكم عقلي، العقل يحكم بلا، ولو لم تترتب عليه مفسده. هذا اول الكلام، العقل يحكم به. يعني جبت لك مثال، مو احنا نريد موجبه شنو؟ لا نريد موجبه كليه، لا الكذب بما هو كذب نقول حرام. هسه اذا قلت لك تسمحوا لي اذكر لكم فرد قبل مليون سنه، اجيب الفرد مثال، كان اكو طائر عنده شنو 5 رؤوس، وهذا اذا كذب هذا شنو المفسد اللي راح ترتب عليك؟ شنو قل لي؟ راح اموالك تنقص، راحتك حرم، ماكو فرد مفسده. يعني لازم شنو تقول؟ هذا همات حرام. العقل يحكم بحرم هذا، احنا كلامنا العقل يحكم بقبح هذا. انا كذبت، ما الله تضحكون. العقل يقول لي هاي والله شيخنا هواي حلو عجيت. بالعكس يقول لي بس انتم ما تدرون كذب ترى، بس كان هذا داعي الى ان انت ترفهون عن انفسكم، ادخال السرور على ابناء جنسي هنا العقل يقول بالقبوح. هذا اريد نقول، لا تجيب لي على انه كذبه شنو اوجبت بلي حصول اثر سيء. ذاك ما جاي نتكلم عنه، هناك فليحكم العقل، نسلم أن العقل يحكم بالقبح لعله. أما يحكم العقل بالقبح بشكل مطلق بلحاظ عفوا كل مفردات الكذب، هذا هنا التشكيك. جيد، واضح المطلب؟ فإذا ذكر الشيخ الأنصاري أن الكذب محرم بالأدلة الأربعة، ثم ذكر بأنه المناسب أن نبحث عن نقطتين في أمرين، واحد في كونه من الكبائر، اثنين في مسوغات الكذب، كذب المصلحة، مصلحتي هذا من طالع ما أدري. أي وقلنا لعل المناسب أن كان يبحث الشيخ حلو عن من أحسنت مفهوم الكذب وموضوع الكذب، وأنه عدم مطابقة الكلام للواقع، يعني إذا الكلام مو مطابق للواقع يكون كذبا وإن كان مطابقا لمعتقدي. أنا قلت الآن الشمس طالعة، من هذا من أنا أشوف الشمس طالعة، لما طلعت رجعت قلت لي شيخنا لما قلت الشمس طالعة هي كانت السماء تمطر أي والشمس ما طالعة، هنا أنا ما دام خالف الواقع أكون أحسن الصادر من عندي سلا أقول لك أكون كاذبا أخاف شويونة، ما تتقبل هذا العنوان، أقول كلامي يكون متصف بالكذب أو لا، الكذب مو مطابقة الواقع وإنما شنو عدم مطابقة للاعتقاد، ألا يكون مطابقا للاعتقاد حتى لو كان مطابق، حتى لو كان مطابق للواقع، اعتقادك إذا ما مطابق لاعتقادك هذا يكون كذب حتى لو مطابق للواقع. قلت الآن السماء تمطر هذا مخالف لاعتقادي لأن أرى الشمس، لكن سبحان الله كانت السماء تمطر لكن ما أعلم، هذا كذب طبقا على هذا المعيار. فإما مخالفة الواقع مخالفة الكلام المن عدم عفوا مطابقة عدم مطابقة الكلام للواقع، وإما عدم مطابقته المن للاعتقاد، أو نقول لا مخالفته للاعتقاد، موضوع الكذب المخالفة لا عدم المطابقة، مخالفة للاعتقاد وليس عدم المطابقة للاعتقاد. زين الثمرة وين تظهر؟ إذا كنت شاكا وتكلمت بكلام، إذا فسرنا الكذب بأنه عدم المطابقة للاعتقاد، حينئذ هذا شنو؟ كذب راح يكون ما دام شاك أنت، وهذا عدم مطابقة حاصلة للاعتقاد، عدم الأمر عدم ما بي. أما إذا فسرنا بمن بالمخالفة، خو ما مخالف للاعتقاد لأنه أنا ما أعتقد شيء، شاك كنت، فما يتصل بالكذب. الثمرة هنا تظهر. على كل حال قلت بالأمس على أن بعض الكتب، كتب الأدب كالمطول وغير البلاغة، كتب البلاغة كالمطول هناك يبحث موضوع الكذب ما هو، التورية الكذا موجود اللي بذهني أنا مع قبل شنو الساعة 20 سنة إيش قد ما أدري. واضح لو لا أمشي؟ خب نرجع إلى نفس طريقة الشيخ، ذكر ابتداء البحث المتناول لكون الكذب كبيرة، ذكر بعض الروايات نذكر بعضها الآخر، وطبيعي يذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، التفت يذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه طوائف لعله أربع تتناول الكذب من حيث كونه كبيرة، يمكن أن تتناول الكذب من حيث كونه كبيرة. شنو مقصودي؟ خل أقوله مسبقا ولو بشكل مختصر حتى يتضح المطلب شلون جاي نمشي. ابتداء الشيخ يقول الكذب من الكبائر، ويجيب كم رواية يثبت من خلالها، يريد أن يثبت من خلالها، يريد أن يثبت كون الكذب بشكل مطلق كبير. ثم بعد ذلك يأتي ببعض الروايات التي يفهم منها أنه لا، إذا كان الكذب كذبا على الله ورسوله والأئمة مثلا هذا كبير، أما غيره هذا راح يصير خلاف الروايات السابقة. الروايات السابقة ماذا كانت تقول؟ مطلق الكذب كبير، تكذب على زيد أو تكذب على الله، كلاهما كبيرة، لكنه طبيعي الذنب هذه الكبيرة بلحاظ كوني كذبا على الله أكثر العقوبة، ذاك شيء آخر، لكن حتى الكذب على غير الله والرسول يعد كبيرة. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية لا، تخصص الكذب بما إذا كان شنو الكبيرة من الكذب بما إذا، وأما البقية لمم ذن صغائر. الطائفة الثالثة اللي يجيبها لعله الشيخ يفصل في الكذب، يقول إذا تترتب مفسدة على الكذب هذا كبيرة، إذا لا جيت أحكي تقول والله أحكي لكم فرض قصة حدثت قبل مليون سنة وتريد يضحكون أو يستمعون يفتحون حلوقهم، بس ما يترتب عليها أثر، لأن قبل مليون سنة تتكلم فرض قصة حدثت ما يترتب عليها أثر الآن، هذه ليست كبيرة. فالمعيار في تقسيم الكذب إلى كبيرة وغير كبيرة ترتب المفسدة وعدم ترتب المفسدة. زين، أكو طائفة ثالثة يظهر من عدها راح يجيبها الشيخ إن شاء الله أنه الكذب كله من الصغائر من اللمم. الكذاب ذاك اللي مو خوش آدمي كلش، اللي شنو مطبوع على ال... مو اللي يكذب له بالسنة حسنة، هذا ما يضر. اللمم من اللمم، ها واضح لو لا؟ فإذا رحنا ندخل هكذا في البحث، روايات راح يجيب متعددة الشيخ، لكن لما يجيب هالرواية يريد يثبت من خلالها أو يقول المنظور بها كون الكذب مطلقا من الكبائر، ماكو فرق ترتب عليه أثر مفسدة أو ما ترتب، ماكو فرق على الله ورسوله أو على غير الله، كبائر. روايات أخرى لا تقول فقط الكذب على الله وعلى الرسول من الكبائر، طبيعي كلمة فقط تبرع بها المحسن الوجيه، أي بالرواية ما أكو فقط، واضح لو لا سنجيها إن شاء الله. طائفة ثالثة لا تقول إذا ترتب مفسدة، ما عليك أنت الله ورسوله كذا، ترتب مفسدة على الكذب كبيرة، ما ترتب مفسدة مو كبيرة. الطائفة الأخيرة قلنا طائفة ترى شنو، حتى لو رواية واحدة احنا نريد نقول ذن اللي وردت بيها في مجال الكبائر شنو ذن نمط الروايات وشنو لسانها. الطائفة الأخيرة لا يظهر من عدها أن الكذب كل شنو وتعليله شنو أو ما ورد فيه، يعني من مستفيد أنه صغائر وهي ما أكو بالرواية تعبير الصغيرة، لا بالرواية هيك مضمونة اللي أتذكر يقول على أنه ما أكو فرد واحد شنو ما يكذب. قول إشكال اللي يرد عليه خم ما أكو فرد واحد ميس ميغ راح يصير الغيبة شنو مو من الكبائر لو لا من الكبائر، هذا ما راح يصير معيار أنهم من أول ما يتولد إلى أن يموت ما يز... التفتت شنو هذا إلى محله بس فخ يعني يلزم منا لأنه الكبير كبير دائما بأنه يوازيه يعني يكون فاسقا والإنسان دائما على كل حال إحنا مو يم أنه معيار الفسق ما هو الفاسق شنو والعدالة شنو، لا كبائر أو لا سواء نستفيد من قدها كبيرة، إذا قلنا كبيرة وين راح تفيدنا؟ بحث علمي لو بحث عملي يترتب عليه أثر هذا فرد شيء آخر. واضح القضية أو لا؟ فخل نقرأ الروايات ونشوف الشيخ الأنصار ايش يقول، وين وصلنا؟ وصلنا إلى ويمكن الاستدلال. قال ويمكن الاستدلال على بعدنا كلها الآن احنا في الطائفة الأولى. أولى اللي كل كذب شي يكون كبيرة. قال ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون تقريب الاستدلال. الشيخ بعد جاي يقوله يقول فجعل الكاذب أو فجعل مو مهم غير مؤمن بآيات الله كافرا بها. بعد هنا الشيخ ما يتعب نفسه الشريفة لإثبات أنه وين لفظة كبيرة شو لا بالآية ولا بالتفسير ولا بالنتيجة. واضح لما كاذبا ما مؤمن بآيات الله كافر بآيات الله تريد يصير ما فاعل كبيرة بعد واضح كذا. أعيد لو أمشي وإنما حصل أي هذا لا المهم إذا تقول لي شو شيخنا لا بالدليل أكو لفظة كبيرة إنما يفتري ولا بالتفسير اللي جاي يفسر بالآية ما أكو لفظة كبيرة. أقول أخو جاي يقول بعد أكثر من ما هو كبيرة جاي يقول هذا كافر بآيات الله. أتريد الكافر بآيات الله مسوي لمام صغيرة لو فاعل للكبيرة يعد فاعل. إذا الكافر بآيات الله ما يكون فاعل للكبيرة كمن بعد الفاعل للكبيرة جيد. بس هنا قد يجي للذهن أنه الآية شو تقول الكذب الكذب مسبوق بمن بعدم الإيمان. ذاك اللي ما مؤمن يكذب مو اللي يكذب يصير مو خوش آدمي. وأنت الاستدلال شلون جاي تسوي تريد تسوي الكاذب تعطي مهر شو تقول كافر غير مؤمن بآيات الله كافر بها إذن هو فاعل كبير. بينما الآية شو تقول تقول تدري من اللي يكذب اللي هو مو خوش آدمي من أول كانه مو خوش آدمي اللي هو من أول ماذا غير مؤمن بآيات الله. فتأمل الآية ما أرد أقول أنسى هذا 100% واضح لو لا خب. ولذلك لأجل هذه النصوص اللي قريناها بالأمس واليوم تشاهد الفقهاء مجموعة يعني من الفقهاء أطلقوا ما قيدوا أطلقوا كون الكذب من الكبائر ما فصلوا مقابل قلت شنو الروايات الأخرى الطوائف الثلاثة الأخرى اللي راح تجينا تقول لا مو كل كذب كبيرة. أي واحدة تقول هذا الكبيرة من الكذب واحدة تقول هذه الحصة من الكذب كبيرة واحدة تقول كلها صغائر أصلا كذب كبيرة ما عندنا. واضح لولا انتظرنا. قال ولذلك كله لأجل هذه الروايات أطلق جماعة كالفاضلين المحقق وابن أخت العلامة والشهيد الثاني في ظاهر كلماتهم لعله لأجل الإطلاق لعله مو تصريح ظهور أطلق كونه من الكبائر من يعني شنو أطلق قال من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شيء. ولعل مقصود هذا من باب المثال الشيخ الأنصاري هسه القلم لما وصل إلى كلمة أصلا خلص حبره لازم يحطه وإلا قد يكون المناسب شنو ومن غير فرق بين كونه كذبا على الله ورسوله أو على زيد من الناس تفصيلاته بعد إطلاق بعد هذا أي. خب الآن إذن الكبيرة من الكذب الكذب يوسم بالكبيرة يوصف بالكبيرة وإن لم يترتب عليه مفسدة مما يؤيد ذلك أن الكذب كبيرة وإن لم يترتب عليه مفسدة ما ورد ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر، ولعل التأييد من حيث أنه هذه الرواية ضعيفة عند الشيخ، هو ما يدغدغ بالروايات لكن هذه الرواية شنو ضعيفة عند الشيخ، لأجلها جعله شنو خب. بس يبقى أنت هذه شو تريد تصيد من عدها؟ أن الكذبة أحسنت كبيرة وإن لم يترتب، فأنت هذا حط بنظرك على أنه من نفهم وإن لم يترتب. أي قال في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم. إدخال السرور اللي أنا جبت المثال، جبت مثال اللي ما يترتب عليه، وأنا جبت مثال أصلا سبحان الله قبل قليل قلت أحكي لكم قصة مالت مليون سنة، أنتم ما تدرونهم شنو تصورون واقعية، لكن أنا مقصودي أنا شوي أضحككم آخر الأسبوع، وكذب هذا لأن مخالف للواقع زين، ومخالف للاعتقاد هم حتى على الذات هم ما تكذبون لأن أعتقد عدم تحققه، أو لكنه يترتب عليه مفسدة. شنو المفسدة؟ قضية مال قبل ألف سنة وخيالية وكذا، وخصوصا إذا أقول لكم كان أكو حيوان عنده خمس رؤوس ولقال فرد إنس، ما يترتب عليه أي أثر، لكن ينطبق عليها هذا ليضحك. ويل ويل همات بعد تنتظر أنه مو كبيرة من يفعله، ويل يثبت للأبو الصغيرة أو الأبو الكبيرة. قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. إذا بس ويل كانت ويلي، إذا ثلاثة بعد شو تصير؟ نستجير بالله، هاي أربعة هم صارت ويل له. فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة. إذن إلى هنا إش تكتب؟ شو تحط بذهنك؟ الكذب مطلقا من الكبائر. هسه هنا يجيب فرد طائفة أخرى، لا قد يستفاد منها أن حصة خاصة من الكذب كبيرة، غيره لما يقول بس هذا كبيرة، غيره يعني شنو؟ ليس كبيرة، حتى لو ما يصرح به زين، بس هذا يتوقف على أنه شنو؟ لو كلمة فقط موجودة موجودة صراحة، لو شنو بمثابة الموجودة اش وقت ما ها اي خل اقرا الرواية وبعدين. قال: نعم نعم، بعد هو لسانه همات ويا واضح استدراك. نعم في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق عدم كون على الإطلاق يعني كل أفراد كبيرة، مثل رواية أبي خديج عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر. طب أنت هذه حتى تكون غير من الصغائر لازم هنا لو انت تجيب كلمة فقط تحطها، لو بمثابة فقط لكن تحطها، انما الكذب على الله من ال او فرد شكل اخر حصر كذا ايه، او لا تقول صراحة لا فقط أكو ولا ما يدل على فقط، لكن تلويحان ما وراء الكذا يعني المفهوم، يعني المفهوم، لكن المفهوم هو متوقف على من؟ على كلمة فقط وعلى الحاصل، وحيث إن الجملة خلية من من الحاصل من كلمة فقط من الكذا، موجود وصف موجود لقب، هذا اللقب والوصف كمل حجة لو مو حجة. لا يقول الشيخ حتى الشيخ هو الشيخ لا يقول بحجيته، شلون هنا ناس جعل جعل هذا الدلالة على اختصاص الكبيرة بالهذا الله يعلم. قال فإنها ظاهرة. شلون يقول ظاهرة؟ ظهورة مبتني عليما على ثبوت المفهوم. قلنا على المفهوم شنو؟ جملة شرطية، جملة حصرية، جملة ما أدري كذا، حتى يكون حجة. مو هي المفاهيم، مفهوم الغاية حجة، مفهوم الشرط حجة، مفهوم العدد حجة مثلا، أو اللي يرجع العدد إلى الحاصر إلى الكذا، ذن الحجة. ماكو واحد منهن هنا أنا متوفر، بل الموجود هو وصف أو لقب، والشيخ حمات لا يرى أن مفهومهما حجة. طبيعي يعني لا مفهومة، مفهوم حجة مو حجة قلنا ما عندنا. إذا مفهوم خلص لازم حجة، هاي من المسامحات نقول شنو مفهوم الوصف حجة لو لا. هاي لما نقول مو حجة يعني لا مفهومة، لا ما يصير إلى مفهوم ومو حجة. بعض يقول إنه الجمع اسمية بنفسها تفيد الحصر، في الصياغة شلون؟ خو ما أدري شلون خو. إيه الخبر مقدم على المبتدأ، فرد شكل، أكو فرد حاجة، أكو فرد شو اسمه، وإلا إذا هتش قبعت حجر على حجر، كل جملة لها مفهوم بعد راح يصير. قول يعني الجمل الاسمية طرًا لها مفهوم، يبقى الجمل الفعلية ما شنو تدور على. قال فإنها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص، يعني وغير هذا الكذب الخاص. اي وظيف الائمه مثلا سلام الله عليهم لوحده تنقيع المناط كذا. وش يصير توجيه يعني قوله كبير من الكبائر؟ شنو يعني وش توجيه الحين الكلام له؟ سانتظر انتظر انتظر. هو الشيخ حماد جاي يقول ملتفت الى هذه، بس قل له ليش نقول ظاهره هي، لكن يمكن يقول يمكن ان نحملها على من هذه، نحملها على عدم المفهوم، وبالتالي نقول كله كله إيه كله هو كبيرة، وإنما ذكر خصوص الكذب على الله وعلى الرسول من باب الفرد الأكمل. أفرض إيه الأكمل سموه إلا من تلك الناحية، من هذه الناحية أكمل إيه. أوضح الأفراد، أكمل الأفراد ذكره. فحينئذ بعد ما يصلح هذا مقيد المن لتلك الرواية الطائفة الأولى، مو احنا الطائفة الأولى تدل على أن كل كذب كبير. هذه إذا تم المفهوم فيها تم الدلالة راح تصير مقيدة، يعني ما يجتمع كل كذب حتى لو مو على الله والرسول يكون كبيرة، ويا هذه اللي نقول فقط الكذب على الله وعلى الرسول كبيرة وغيره ليس كبيرة ما يجتمع، فلازم شو تسوي؟ تجمع تقيد. هذا التقييد فرع وجود ثبوت تمامية المفهوم لهذه. وإذا قلت لا يحتمل ألا مفهوم لها، شلون لا يحتمل ألا مفهوم لها؟ ها من باب أن ذكر خصوص الكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وآله من باب أنه أكمل الأفراد هذه ذكرها، وحينئذ بعد لا مفهوم. إذا لا مفهوم بعد لا تصل النوبة إلى قانون الإطلاق والتقييد، لذلك قال لكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، ولعل هذا أولى من تقييد المطلقات المتقدمة، أولى من أن تقول شنو ذيك المطلقات نقيدها بهذه الرواية والنتيجة على طبق إيه على طبق هذه الرواية راح تصير مو كل كذب كبيرة بل قسم. وهو واضح لو لا السليس قال ولعل هذا أولى، وجه الأولوية ليش؟ لعله من جهة أنه ذيك المطلقات كثيرة، نجي لك نضحي هلقد مطلقات وفي مقام البيان وكذا لأجل هذه اللي هي ما معلومة شلون ما بيها حصر ما بيها كذا. لعل وجه الأولوية هذا أنه ذيك المطلقات هم كثيرة هم في مقام البيان مثلا، فنضحي بيها لأجل هذه الرواية، نرفع اليد عن الإطلاق لأجل هذه الرواية شوية واقفة. خب تجي الطائفة الأخرى تقول لا أبويا مو كل كذب حرام، عفوا مو كل كذب كبيرة، بعض الحصص من الكذب كبيرة، لكن مو اللي بينت رواية أبي خديجة الكذب على الله وعلى الرسول، لا الكذب اللي تترتب عليه مفسده هذا كبير، الكذب اللي ما تترتب عليه مفسده مثل ما اذا تقول والله شفت لي عصفور ها يطير بالله هكذا هذا هذا ما يترتب عليه هذا ايش راح يصير هذا، بس يبقى شنو كتاب شي يسموه يسجل هذه اللي اسمها يسجل ذاك الاثر صغير يسجل ها. قال وفي يوم 4 شويه خل نلطف، قال وفي مرسلتي، فإذا واضح في مرسلتي سيف ابن عميرة شنو المقصود، وفي مرسلتي سيف ابن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقول علي بن الحسين سلام الله عليهم أجمعين لولده أو لولده لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل. من هذا التعليل نفهم أنه يريد حصة من الصغير والكبير، احنا ما نريد نقول حتى الصغير إذا ترتب عليه مفسدة فهو كبير، كبير. ايه الصغير يعني هذا الجزئي ممرض فرد ايه بعد واضح شنو المن. قال فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على ترتبت عليه شنو مفسدة، فإذا ترتب المفسدة الجرأة على الكبير ترتب هذا من باب المثال أي، وإلا المعيار شنو هو المعيار، ويستفاد منه أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد ليس باعتبار في نفسه ذاته الكذب، لا لا مو باعتبار نفسه بل باعتبار ما يترتب عظمه باعتبار ما يترتب. فهذا راح يفصل لك بين نحوين من الكذب، كذب تترتب عليه مفسدة يكون كبيرة، كذب لا يترتب عليه مفسدة لا يكون. بس هذا العظم نفس الكبير الكبر كبير بس هذا العظم خو هذا ميتنا هذا فرد إشكال على الشيخ بعدين اللي ما يرتب عليه مفسدة شيء وإن كان صغير، يعني العظم اللي هنا مذكور بالرواية غير العظم اللي يراد من الكبيرة أي بينهما عموم من واجه أو كذا، فما نقدر من هذه الرواية نجي نقول يا بتر الإمام بصدد شنو يجي يقول لك ترى عظم الكذب ومراده من عظم الكذب يعني كبيرته كبيريته أو شيخنا إذا اشترى على الكبير يعني هذا الكذب وإن كانت صغيرة يشترى على الكبيرة هذا مو مفسدة ما يخالف هذا ما أنا أقول يعني بأنه هو دائما هو دائما الإنسان شنو إذا فعل لك ذا يترتب عليه أثر سيء ما من كذا إلا ما من أي شيء أسد كل صغيرة من صغائر الذنوب يجرئ إعلاما، فما عندنا بعد حينئذ صغيرة وكبيرة أصلا هي الروايات ما تقول نقطة سوداء موت نقطة سوداء أو كذا ثم شوي شوي نستجير بالله تتسع وأثر سيء بيها هي. وفي صحيحتي هذا أجل شنو الطائفة الأخرى تقول لا الكذب لا كل كبيرة ولا قسم من عنده بعنوان شنو كذب على الله وعلى الرسول ولا اللي بعنوان المفسدة يترتب عليها مفسدة يجر على وإنما كل صغائر الكذب الكذاب مخوش آدمي هي. قال وفي صحيحة ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشيء الكذاب هو الذي يكذب في الشيء مولاي اللي يكذب في الشيء يسموه كذاب شنو بذهنه ابن الحجاج رحمة الله عليه ما أدري واقعا مو هذه من الأمور اللي شنو واضحة ايه وهو عربي وكذا مو ايه وهذا الظاهر هو هذا المتخصص بالحج، هو هذا فوق تخصص عنده شنو اي عبد الرحمن بالحج عنده روايه مو هي اكو ترى هيك الشاهد ذولا بعض هذا في هذا الحقل شو مثلا محمد بن قيس لعله بكتاب الديات وبالهذا شويه عنده اكثر من ال... اي وهذا لعله هو منظور الامام همات يطي يلقنا كذا حتى شنو يخليهم كل واحد عنده شنو معروف بشيء لعله اي لكن بقي زراره وبقي ابان وبقي كذا ذولا شنو ما شاء الله. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك. كلهم راح يصيرون شنو كذابين؟ لا، الكذاب هو هذا ولكن المطبوع على الكذب، يعني اللي شنو حريص دائماً. اللي يكون شنو جريء عليه، اللي شنو يقوم ويقعد متعود هذه إذا يريد ما يكذب صعب عليه. نستجير بالله، بعضهم لسانهم هكذا نستجير بالله. خب هسه هذه ايش نفهم من هذه الرواية؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول فإن قوله ما من أحد، لأن أنا بيّنت بعد جاي أطبق، لأن بيّنت قبل هذا إيه ما من أحد إلى آخره، هذا مقول الإمام سلام الله عليه يدل على أن الكذب مطلقا مطلقا من اللمم من الصغائر الذي يصدر من كل أحد لا من الكبائر. هذا همات قلنا غريب، لأنه الغيبة قلنا أسهل شيء الغيبة، أوضح نقض الغيبة همات يطلع الطفل من بطن ما يريد يستغيب، كان صدق متعود هسه ما أقول متعود لكنه لا يخلو الإنسان همات منها. زين تسمح لك أنت مولانا أن تعد الغيبة من الص لأنه يعني إذا ما به أحسنت. هو فهم الشيخ رحمة الله عليه هذا، لكن قد يسجل عليه نقض بهذا. ها؟ فالإمام شنو أقر شنو؟ يعني سكوت أنه ما قال أنها كبيرة ولا شيء. نستجير بالله. فنستجير بالله. سؤاله أصلاً هو أصلاً سؤاله هو أصلاً مو من هذا، جاي يسأل عن موضوع يقول له الكذاب يصدق على هذا أو لا؟ اللي تحيرنا قلنا ليش عبد الرحمن يسأل هذا السؤال؟ موضوع سؤال عن أن الكذاب يصدق على اللي يصدر من عنده كذبه، مع الله رتب عليه الأثر. الأثر شنو هو؟ مثلا إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أو إن الكذب. إحنا نريد نرتب، إذا أكو فرد أثر يترتب أبدا أصعد المنبر وأبدا أحكي أقول نيابة إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، مو المقصود اللي يكذب شنو مرة واحدة بالشهر بالسنة بالكذا تطلع من عنده الشيطان يقشمه، مو هذا. هذا سؤال عن هذا أصلا، مو يم الكبيرة ومو يم الصغيرة ومو واضح له لا، وين أكو كلمة كبيرة وصغيرة في الرواية؟ ما يدات اللي تقولون إنه جاي ناظر إلى الفرق بين كذاب وكاذب يعني. أحسنت. إيش بس يبقى ليش سأل؟ مع أنه إحنا نشوف هذا فرد شيء واضح عندنا أكو فرق بيناتهم. هو همات اللطيف مو جاي يسأل بهذا الشكل، مو يقول شنو الفرق بين الكذاب والكاذب، يقول الكذاب يصدق على اللي يكذب. هسه ما قال يكذب مرات أو يكذب، هو همات خلاها مغطاية حتى الإمام شنو يتكلم. إيه لعله هذا الشيء، كنا يعني الشيء الواحد. أوكي. هسه هذا بعد إيه؟ هذا بعد لا لا، وهذا بعد راح يزيد الحيرة في الداعي إلى أن يسأل عبد الرحمن هذا السؤال. مرة في الشيء الواحد يكذب، هذا يقال له كذاب أو إيه؟ على كل حال صارت الفكرة واضحة. وعن الحارث الأعور رضوان الله عليه عن علي عليه السلام، يا حار همدان موجي، قال يا لا يصلح من الكذب جد وهزل أو وهزل ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي لا. وهذه شلون؟ هذه نستجير بالله. هذه من الأمور الابتلائية، مو يا صغير فقط. لا أقول للإيه لأخي صديقي أجي إن شاء الله ممنون وما أروح. الوعد لا تقول السريد نشوف، يعني هاي الرواية جبناها الريد نشوف ونرى بأن الوعد مصداق من مصادق الكذب، يصدق عليه كذب أو لا. سؤالنا هذا، اطرحنا هذه الرواية. قال ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له. إن الكذب وصف الوعد بمن؟ وصف لا يعدنه، وصف، لأن وإلا إذا ما كان لا يعدنه ما يصدق عليه كذب، تبقى هاي التعليل جملة إن الكذب بلا مبرر. شنو جايب الإمام هاي إن الكذب؟ هو نحكي بالكذب لو نحكي بالوعد، إذا ما يصدق على الوعد كذب هذه الجملة تكون لا محل لها. من الشهادة، من التعليل، من الواضح لو لا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، يؤدي إلى الفجور. الخبر وفيه إشعار، وفيه أيضا إشعار بأن مجرد الكذب ليس فجورا بشكل ها؟ لا مثل ذيك صحيحة ابن الحجاج أيضا، لا أيضا شنو يقول أيضا أما تبيها شنو، لكن هنا على مستوى الإشعار. سهلاك ما قال إشعار، هنا إشعار بأنه مطلق الكذب ليس من الكبائر، بل مطلق الكذب عفوا، بل مطلق الكذب فيه إشعار بأن مطلق الكذب من الصغائر، لأنه اللي يهدي إلى الفجور هذا شنو؟ وفيه أيضا إشعار أيضا، يعني كما سبق كما في صحيحة ابن الحجاج، وفيه أيضا إشعار بأن مجرد الكذب ليس فجورا، لعله يعني مقصوده ليس من الكبائر بل من الصغائر. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه ما يتقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه. قلت لهم للإخوان كل شخص ينتظر من بقية الأشخاص حسن الخلق، أي شخص من الجيران، من الأستاذ، من التلميذ، من الصديق، من الأخ، من الزوج، من الزوجة، من الأولاد، من الأب، من الجميع، كل واحد ينتظر الكلمة الطيبة وحسن الأخلاق، لكن يبقى الناس ينتظرون من عندنا إحنا كطلبة علم بشكل أوضح وأكثر أرسخ، بحيث إذا ويا الغير ما يعيب علي سوء الخلق على الطالب العلم يعاب عليه مو بسوء الخلق، بعدم حسن الخلق، حتى لو ما تكون سيء بس وسط، إذا قلنا أكو بين حسن وبين سوء الخلق يعاب عليه، انت ليش لازم تتحمل هذا؟ صحيح او خطأ هذه النظرة؟ على كل حال الناس يتوقعون، تعال انت افهم الناس انه ايها الناس من الخطأ ان مرتكز باذهانكم، ترى والله احنا مو معصومين، والله هذا ما يفيد. الناس مرتكز بأذهانهم أنه طالب العلم لابد أن شنو تالي تلو المعصوم يكون. ما يصدر من عنده. ولذا لابد أن من تلبس بهذا اللباس تلبس مو إلا العمة، لا حتى لو كان شنو معروف لدى الناس لكن هو ما لابس عمامة هذا ما يأثر هذا. إيه بالنتيجة هو منخرط تحت هذا اللواء، بالنتيجة هو يعد من أتباع المدرسة مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، وهي أفضل صفة يحملها الإنسان، عليه أن يراعي هذه الأمور. فلازم تصدر من عند الكلمة الطيبة، يتوقعون أنه إذا تكلموا وياك بكلام سألك سؤال يتلقى من عندك الإجابة اللطيفة والابتسامة على وجهك، أي تتجاوب وياه تفسح له مجال. إيه بعضهم يتصل أو كذا يتصور أنتهم قاعد بلا عمل، تسمح لي فد ربع ساعة كأنه يتصور أنت إيه بس تعال فهم أبوي أنا والله عندي أشغال والله ترى غيرك همات قد يتصل أو يسأل أو كذا. هذا على كل حال فأنت لازم تقول على أنه يا أبا تفضل بخدمتك لكن أختصر بإجابة جميلة. قلت هذا المأمون عليه ما عليه عندما سأله أبوه في امتحانه، ما أدري لكم قلت لكم أو لا، لما سأل أي أنت حاضر شيخ مؤيد بس الجماعة ما أدري، لما سأل ابن المأمون والأمين قال للأمين قال في مقام الامتحان قال على أنه جمع مسواك شنو، قال مساويك، قال للمأمون قال بابا جمع مسواك شنو، قال ضد حسناتك. وهي نفس الإجابة، يعني الإجابة اللي كان ينتظرها المأمون وصل هارون الرشيد وصل لها مساويك، لكنه ما أحب أن يظهر لأبيه أن فيك مساوئ، أن تضاف إليك المساوئ. فإذا استطاع الإنسان أن يوصل الشيء إلى ذهن المستمع إلى ذهن السائل بأسلوب جميل هذا جدا. أحد العلماء رحمه الله كان داخل إلى الحرم، داخل إلى الحرم زين، وبذاك الوقت إحنا بالنجف كان شنو رجال ونساء وكذا خليط، هذا بعد بعد ما السقوط هذا حصل تقريبا التمييز ولا ايه. فكان في الحرم يدخلون النساء الرجال، بعد تدري انت ذول الجايين الزوار اي يعني الحجاب النساء ولهذا مو فرد شيء مرتب، والى يومنا هذا التزيين هو لحد الان هالنسبة الضئيلة المحجبات موجودات زين، هذا لازم واحد يشكر الله عليه مع وجود هذه وسائل الارتباط والمغريات والامور اللي يبثها العدو ايه على كل حال لترويج الفساد فشاف شاهد امرأة لابسة جواريب شن نقول مشبكة ما ساتر الرجل، وقعت عينه على ياسه مو انه يغضر الا هذا وقعت. قلت لك بعد لما يمشي خلي وين يمشي شلون يباوع اللي يجي يختر خصوصا في ايام الزيارات واقعا مشكله كان ايه قد شنو رجل يطفر على ايه، وبعض الاوقات اما واحد ما يروح للزياره حتى يتجنب هذه الامور لكن يتورط يتصور ماكو شيء، قالوا له مو خبصه مو ازدحام مو كذا يذهب. فشاهد هذه وقع قصة شلون يوصل لها المعلومه، اجل ذهنه ان قال لها هذه الجواريب هذا الجوراب من مشتريته شيء جميل هذا اشتري لاهلي، هي يا مثلا التفتت الى نفسها وكذا. فاذا يمكن ان يوصل الانسان المعلومه باسلوب جميل وبلسان لطيف ترى الناس يقدرون هذا الشيء، لكن لابد أن يكون شنو شيء متكاتف مو شخص واحد، لأن الشخص الواحد ما يقدر يعبر عن كل هذه المجاميع. كلنا إذا كان أسلوبنا بهذا الشكل وطبيعي الإنسان شوية شوية، لأن هذا مو فرد شيء سهل، يعني هو هذا هم نعمة من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله أن شلون يقدر يوصل المعلومة الشرعية للمستمع. تشوف بعضهم يتكلم كثير لكن ما يقدر يوصل، وبعضهم بكلمتين يأثر بذاك ويخرج المستمع شنو مرتاح ويفهم. على كل حال يبدأ الإنسان شيئا فشيئا ولو من المحيط الداخلي، لأنه الزوجة والأطفال ترى هم ينتظرون، بالبيت هم ينتظرون، الأصدقاء هم ينتظرون، قد يتحملوني أنا أصدقائي ولو كانت أخلاقي سيئة لأنه صديق بالنتيجة، قسم ما يجاوبوني ما ي... لكن هذا هو طبيعي، هو المناسب أن يكون كل إنسان مرآة، المؤمن مرآة. لكن إحنا هذا ما تصعب علينا، أنا أجي أقول للصديق يا ترى هذه الخصلة اللي تحملها هذه ما تناسب شخصيتك، ما تناسب لباسك، ما تناسب ماذا أي مقامك، هذا صعب علينا فأتحمل. على كل حال يتحملوني أنا لازم أصلح من نفسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والتحلي بما يريده الإمام زماننا سلام الله عليه وأهل البيت بشكل عام، وإلى يوم السبت، والسلام عليكم.